Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba huda. Amma ba'du fa fi hadhihi leylati mubarakati inşallah taala leylatul cum'a es-samini vel 20 min şehrillah el muharram el am el 41 ba'd el 100 el rabi'ati vel 1000 yulqi fadilatu şeyhina Abi Abdil A'la Halid ibn Muhammed ibn Osman el Misri hafizahullah tebaraka ve taala kelimeten موجهة إلى أبنائه وإخوانه في مدينة تريم مسجد التوحيد بوادي حضرموت اليمن حرسه الله وسائر بلاد المسلمين فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأولا أرحب بإخواني من طلبة العلم القائمين بالدعوة في مسجد التوحيد بمدينة تريم الواقعة في وادي حضرموت باليمن، والذين هم ثمرة شيخنا الفاضل رحمه الله فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، والذي يعني نفع الله به نفعا عظيما في اليمن مع فضيلة الشيخ المحدث مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى. فكان أي الشيخ مقبل الشيخ محمد الوصابي كان رحمة لأهل اليمن، ونفع الله بهما نفعا كبيرا، وهذا الله على أيديهما المئات بل الآلاف إلى السنة. فكان سببا في نفع أهل اليمن نفعا يعني لم يتمكن منه أحد طوال سنوات. وانظروا إلى حال أهل اليمن الآن بعدما دخل الفتانون أصحاب التحريش والإفساد، كيف صارت الدعوة وكيف كانت في زمن هؤلاء الأفاضل، حتى تدركوا مدى إفساد هؤلاء السعافقة في بلدان العالم، لا في اليمن فقط، في تفريق الدعوة وفي بث الفرقة والفتنة والجهل وتصدير الجهال وإسقاط العلماء وإسقاط طلبة العلم، حتى لا يبقى إلا هؤلاء الجهال فقط. وأنصح إخواني في مسجد التوحيد أن يستمروا على سير شيوخهم من أفاضل أهل اليمن، على سير الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى، وعلى سير الشيخ محمد الوصابي في نشر دعوة التوحيد، في قمع الرفض والتشيع، وفي قمع الشركيات، وقمع التصوف. وفي وادي حضرموت يعني رؤوس التصوف، بل بعضهم قد يكون روافض متسترين، وبعضهم زيدية ترفضوا. ومن هؤلاء الخبثاء حبيب الجفري، الذي يعد رأسا من رؤوس الضلال على مستوى العالم الآن، ويجوب بلاد العالم نشر الضلال والمحاربة أهل الحديث ومحاربة السنة ومحاربة المنهج السلفي بكل وقاحة وبكل جرأة وفجور، بل أراد أن يسخر دولا كاملة لهذا الغرض، وأراد أن يسخر بعض الدول منها ما هو يعني تمكن منه ومنه لن يتمكن، فأراد أن يسخر الشيشان من فيها بعقد مؤتمر عالمي لمحاربة التوحيد، محاربة السنة ومنهج السلف، وخدع من خدع ممن خدعهم، وكاد أن يحدث فتنة عظيمة بين بعض البلاد الإسلامية بسبب هذا المؤتمر، خاصة بين الدولة السعودية التي قامت على السنة والمنهج السلف، وبين بعض الدول الأخرى التي انتشر فيها التصوف والأشعري. هذا رجل خبيث وخطير، بل أكاد أقول أنه يعني كاد أن يشبه جمال الدين الأفغاني في طريقته في الإفساد وفي تشكيل التكتلات السرية. فنحن هذا الرجل لا نستبعد، ولا أكاد أجزم أنه ماسوني وأنه مجند من قبل الماسونية كما كان جمال الدين الأفغاني، بنشر الخرافات ونشر التشيع باسم التصوف ونشر البدع بكل صورها ومحاربة التوحيد وأسقاط السنة. لذلك على إخواننا هناك في مسجد التوحيد أن يعتنوا بنشر التوحيد ونشر السنة وب يعني قمع هذا التصوف الذي بني على شبهات عظيمة، بأن يتفقهوا في كيفية رد هذه الشبهات حتى لا تستقر في القلوب العامة هناك. وبلا شك أهل اليمن الآن في فتنة عظيمة بسبب هؤلاء الحوثيين الذين دمروا البلاد وأرادوا أن يبيدوا العباد. والله عز وجل سخر أهل اليمن جنود التوحيد الدولة السعودية الذين قاموا بجهد عظيم وبجهاد كبير لتطهير اليمن من كيد هؤلاء الخونة، وأسأل أن يحفظ ولاة الأمر في الدولة السعودية الذين قاموا بهذه الأمانة والذين كانوا سببا في كف أو يعني إبعاد شر هؤلاء إلى حد ما عن المسلمين، وإن كانوا بلا شك ما زال لهم جولات في الشر. فلذلك أحث إخواني في مسجد التوحيد في وادي حضرموت الذي يعني يعج بالصوفية وبأنصار الرفض من الحوثيين وغيرهم أن يعني يجتهدوا اجتهادا عظيما في تعليم الناس التوحيد وفي بيان شبهات هؤلاء سواء كانوا من الحوثيين الروافض أو كانوا من الصوفية، وأن يجتهدوا في نشر كتب ومؤلفات الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله والشيخ محمد الوصاف التي نفع الله بها نفعا عظيما في اليمن وفي صد شبهات هؤلاء المجرمين من الروافض ومن الزيدية الذين ترفضوا، وأن يكونوا يدا واحدة في هذا الباب، وأن تجتمع كلمتهم وقلوبهم على نشر هذه الدعوة، وأن لا يخذلوا أهل اليمن، وأن لا يعني ينشغلوا كما يقول بالتفاهات أو السفاهات، لأن هؤلاء الصعافقة يريدون أن يشغلوا بهذا. عليهم أن يعني يكون يدا واحدة ضد أهل البدع جميعا. وما أثاره الصعافقة من شبهات علمية لا بأس أن تبين حتى لا ينخدع الصغار الشباب الصغار، لأنهم يدخلون على الصغار ويفتنونهم. ونحن نعلم أن هؤلاء لا قوة لهم ولا تأثير لهم في الدعوة إلا فقط في التشتيت والتشكيك والتفريق. أسأل الله أن يكف شرهم عنكم وأن لا يجعلهم سبيلا عليكم وأن لا يجعل الحوثيين سبيلا عليكم، وأن يوفق القوات قوات جيش التوحيد إلى تطهير اليمن من هؤلاء المجرمين وإلى تصفية هؤلاء، أو على أقل الأحوال أن يكفوا شرهم وأن يجعلوهم تحت الأقدام، لأنه شر الناس شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان كما قال القحطاني في نونيته. وأسأل الله أن يحفظكم في أهليكم وفي أديانكم في دينكم في قلوبكم، وأن يكف عنكم كيد ومكر أعدائكم من الروافض ومن غيرهم، وأن يبصر إخواننا الذين ضلوا بسبب فتنة هؤلاء السعافقة أن يبصرهم بالحق وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يحبط كيد ومكر المنافقين والكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.